بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا زلنا نتابع ما ذكره الجل رحمه الله تعالى من بعض الموضوعات التي ذكرها الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الجزء الكريم. وفقوا أن الجد رحمه الله تعالى تتبع كثيرا من تلك الموضوعات وإن كانت على رؤوس أقدام في التوسعات لما هي في كتاب الباقلاني. ويحمد الجد رحمه الله تعالى هذا التتبع لهذه المسائل وإن كانت كما قلنا رؤوس الأقلام، لكنه فرض بتتبعها أن الشرح الآخرين فلم يعرجوا عليها. قال رحمه الله تعالى: ومن مقابلته، يقول جل رحمه الله تعالى: ومن مقابلته كان يتكلم عن التسجيل وعن السجع. وسؤال ماذا تكلمنا عن السجع وعرفناه؟ قال: من مقابلته قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقوله تعالى: إن لنا إيابهم ثم علينا حسابهم. وقوله: ما وراء الخلق الذميم إلا الخلق الذميم. هذا كلام الجل رحمه الله تعالى. وكما قلنا إن كلام الجل يحتاج إلى توضيح وتفسير وبيان، ولهذا فنحن نعرف هذه المصطلحات التي يقولها. قالوا من تعريف المقابلة، فهو قال: ومن مقابلته كذا. ما هي المقابلة؟ قالوا في تعريف المقابلة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. إذن هذا الكتاب لا يمكن أن يستفاد منه إلا إذا عرف الإنسان فكك هذه الموضوعات تفكيكا وعرفها حتى يستفيد منه. وكما قلنا هو يخاطب طبقة من الناس من علماء على مستواه. فقالوا في تعريف المقابلة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. ومقابلة اثنين باثنين كمقابلة كقوله تعالى في شأن المخلفين: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فقابل الضحك والقلة بالبكاء والكثرة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فقابل الضحك والقلة بالبكاء والكثرة مع الترتيب. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فهي مقابلة لها ومرتبة ترتيبا واضحا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتخفون عند الفزع وتقلون عند الطمع. أنصار: إنكم لتخفون عند الفزع وتقلون عند الطمع. فقابل الكثرة والفزع بالقلة والطمع مع الترتيب. فإذن وهو قد يكون هناك مقابلة ثلاثة بثلاثة، مقابلة اثنين اثنين، وقد يكون مقابلة ثلاثة بثلاثة كقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقول أبي دلامة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل فقابل الشاعر أحسن بأقبح والدين بالكفر والدنيا بالإفلاس. وقد يكون هناك مقابلة أربعة بأربعة فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثم قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسلب عسرا. قد يكون مقابلة أربعة بأربعة كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسلب عسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسره بالعسرى. فإذن هذه تقابل الإعطاء والاتقاء والتصديق والتيسير بالبخل والاستغناء والتخليل بالتأثير. وإذن هذا نوع من المقابلة أربعة لأربعة. ثم قال الجر رحمه الله تعالى إذن هذا ما نقول معنى قوله ومن مقابلته قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وكقوله ما وراء الخلق الجميل إلا خلق الجميل فيه فيه. لكن قلنا لم نعرف هذه التعريفات. هذه في المقابلة متى بمعنيين متوافقين أو معاني كما رأينا قد تكون فيه قد تكون ثلاثة قد تكون أربعة. ثم يتبع بما يقدرها. ثم قال رحمه الله تعالى الجهد قال ومن الثاني المطابقة ذكر الشيء مع ضده فقوله تعالى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وتحسبهم عقابا وهم رقود. ومن الثاني المطابقة أولا قال المقابلة هنا قال المطابقة فرقم بين المقابلة والمطابقة. قال ومن الثاني المطابقة ذكر الشيء مع ضده كقوله تعالى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وتحسبهم عقابا وهم رقود. وقال صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة قال ابن تيمية تعريف المطابقة ما هي المطابقة؟ لا تكون إلا بالجمع بين الدين. المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين الدين. والمقابلة تكون غالبا بالجمع بين أربعة أبواب بالدين في صدر الكلام في المقابلة السابقة. لا بد كلها أربعة اثنين اثنين. قال فتأمل المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين الدين. والمقابلة تكون غالبا بالجمع بين أربعة أبواب بالدين في صدر الكلام والدين في عجزه وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أبواب خمسة في الصدر وخمسة في العجز. التصوير خمسة إن كان أربعة التصوير خمسة. والمطابقة لا تكون إلا بأبواب والمقابلة تكون بلا أبواب وبغير أبواب. فرق بينهما. المطابقة لا تكون إلا بأبواب المقابلة تكون بأبواب وبغير الأبواب. وهنا قال المقابل أضحك وأبكى أمات وأحيا وتحسبه عقابا وهم يقول. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال والتقصير كلام الجواب رحمه الله والتقسيم ذكر أنواع المقسيم غير متداخلة كقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا. المؤلف رحمه الله تعالى قال التقسيم، أي ما ذكره باقي اللامي في كتابه التقسيم. قال الجبري والتقسيم ذكر أنواع المقسوم غير متداخلة، فقال تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا. قالوا في تعريف التقسيم، ما هو التقسيم؟ التقسيم عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخر فيه بحيث لا يغادر منه شيئها. هذا هو تعريف التقسيم عند البلاغيين، قالوا هو عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخر فيه بحيث لا يغادر منه شيئا. المتأمل في الآية التي غدر مؤلف يؤدي الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يرى أنه ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار. يريكم البرق خوفا وطمعا، الخوف إما من الصواعق والطمع إما في الغيث، ما شيء إلا هذا، انتهى الكلام. ولا ثالث لهذه القسمة، يريكم البرق خوفا وطمعا. هذا نقول استيفاء المتكلمين أقسام المعنى الذي هو أخذ فيه بحيث لا يغادر من شيئا. يريكم البرق خوفا وطمعا، كمعنى آخر خارج عن إما إنزال الصواعق من عند أو إنزال المطر. البرق لا ينتج عنه إلا أحد أمرين، إما ينتجه صاعقة أو ينزل عقلهم مطر وغيث. فالمؤلف رحمه الله تعالى جاد في الآية يريكم البرق خوفا وطمعا، طبق بها هذا التعريف، وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، نرى انه ليس في رؤيه البرق الا الخوف من الصواعق او الطمع في الامطار. ولا ثالث لهذين القسمين يمكن ان يستفاد من هذا النص القراني. وقد سبق الآية أقسام المعنى الذي هو آخر فيه بحيث لا يغادر منه شيئا، فإنها كما قلنا هذا النص القرآن لا يمكن أن تستخرج أو تسويه من معنى آخر غير هذين المعنيين، إما صواعق تنزل وإما مطر ينزل أو رحمة تنزل. ومن لطيف ما وقع في هذه الآية من البلاغة تقديم الخوف على الطمع، يريكم البرق خوفا وطمعا. فليس من يقدم الطمع على الخوف، بعد ما قال يريكم البرق خوفا وطمعا. لطيف ما وقع في هذه الآية من بلاغة التقديم الخوف على الطمع، إن كانت الصواعق تقع من أول برقة تقع، تقع الصواعق من أول برقة، برق برق ساقة، ولا يحصل مطر إلا بعد توافر البرقات، برق برق برق برق، واختفى البرق من مكان ما علم أن ذلك المكان سينزل في مطر، بينما الصاعقة تنزل من أول وهلة أول برقة بركت تنزل على الصاعقة. فإن تواترها لا يكاد يكذب، أي باب البرق يتكرر في مكان ورعاه وتكرر فلا يكاد يكذب الإنسان بأن في هذا المكان ستنزل مطر ما. ولهذا كانت العرب تعد 70 برقة، بل العرب يعتمدون على الأنواع في المغيث وعلى النجوم في السير في وعلامات من يريدهم من يهتدون، فكان يعد إذا رأوا البرقة في مكان ما من السماء عدوا 70 برقة قالوا هم نزل الغيث قطعا، فذهبوا إلى مكان فوجدوا الغيث. من هذا كان العرب تعد 70 برقة وتنتجع فلا تخطئ الغيث والكلاء، 70 يتابعون هذه أبصارهم، فإذا رأوها كذلك نبكي، قد تكون أكثر من ذلك، فإذا رأوها قد كذب والقذب 70 من كفرها، استغفر الله 70 مرة فليغفر الله لهم، أو لو جدت على ذلك فليغفر الله لهم، فقذب 70 من الأفكار الكذبة، ولو زاد عن ذلك فالشاهد أن كلام العرب لا يقول 70 من كفرها. فإلى هذا أشار المتردي بقوله وقد أرد المياه بغير هادي، وقد أرد المياه بغير هادي سوى عدي لها برق الغمام، أمضي لها برق بغير هادي بغير لي وأحيد يدبني، وقد أرد المياه بغير هادي سوى عدي لها برق الغمام، فإذا عدها كما قلنا قد في العرب من يعدون هذا، فإذا رأوا جاءت البرق في مكان ما علموا أن مكان هذا سجدوا في غيره. فلما كان الأمر المحبراغية في كون قدم مريخ برق خوفا وطمعا، فلما كان الأمر المخرج من برق يقع من أول برقة أتى ذكر خوفه في آية الكريمة مقدما أولا، يريكم الله خوفا، فلما كانت السرائق تنزل لأول وهلة من برق قدم ذكرها بخلاف المطر كما قلنا لا ينزل إلا عند تكرار هذا البرق مرات مرات تدل أبطال. ولما كان الأمر المطمع إنما يقع من برق ناسخا بالخوف يتفرغ ولم ينزل صاعقة عود من هناك هناك مطر هناك غيث هناك لون، ولما كان الأمر المطمع إنما يقع من برق ناسخا بالخوف من مجيء فرجي بعد الشدة، من مجيء فرجي بعد الشدة والميسرة بعد أمر المخوف أتى ذكر الطمع في الآية الكلمة الثانية، وليكون الطمع بعد الخوف رحمة من الله سبحانه بخلقه، وليكون الطمع برحمة الله جل وعلا بعد الخوف رحمة وبشرى، فالحمد لله أنت مساقة، والحمد لله الذي أمدنا لغيره، الحمد لله الذي لم يجعل هذا برق صاعقة، بل كان هذا برق ناتج عنه غيظ ومطر. ثم قال عبد الله رحمه الله تعالى وقوله ومن مفصله ويسمى اللف والنشر، هذا كلام المؤلف، ومن مفصله ويسمى باللف والنشر، قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار وهم فيها زهير مشرق، واما الى اخره ثم قال واما الذين سعيدوا هم جنه في خالدين فيها، قالوا في تعريف النفي والنشر هو ذكر المتعددين، ذكر المتعددين ثم ذكر النار كل من احاده من غير تعيين اتفاقا على ان السمع يرد الى كل ما يليق به، هو ذكر ما لكل من احد من غير تعيين اتفاقا على ان السامع يرد الى كل ما يليق به. المؤلف رحمه الله تعالى قال فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار وهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك ثم قال اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت الصلاة وإذا ما شاء ربك أعطانا غير مجدود. ومن مجدد هذا أيضا قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فقوله جعل لكم الليل والنهار تسكنوا لتبتغوا، السكن يكون في الليل بعده سكنا، والنهار لابتغاء، هذا هو دفن. سمى لف المشرب مرتبا لأنك تعيد الأول الأول والثاني والثاني. جعل لكم الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فأعدنا قوله تعالى لتسكنوا إلى الليل، وجعلنا وأعدنا لتبتغوا من فضله والنهار، فيسمى عندهم باليف والنشر المرتب، تعيد الأول الأول وتعيد الثاني الثاني. وقد يكون معكوسا أي ما اللف والنشر والنشر غير مرتبين، ولكن كما قلنا في تعريف اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به حتى لو كان غير مرتب، اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به. قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، مثل الآن قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بدأ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، هذا غير مرتب، هذا غير مرتب، ملائكتكم مرتبكم، وأما الذين ابيضت وجوههم وتجدوا وجوه وتسدوا وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم، لكن جاء العكس. فهذا يسمى باللف والنشر غير المرتبين، ولكن كما قلنا بتعريفه اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به. ثم قال رحمه الله تعالى قال والاستطراد، المؤلف رحمه الله تعالى قال والاستطراد ذكر شيء توطئة لغيره، كقوله تعالى اهتز فأبت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال والاستطراد ذكر شيء توطئة لغيره، كقوله تعالى اهتز فأبت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قال في تعريف الاستطراد ذكر الشيء بغير محله، أما الاستطراد هو ذكر الشيء بغير محله من مناسبة لأن يخرج المتكلم من الكلام إلى ما هو مستصل فيه إلى غيره. بالصداع المناسبة ثم يرجع إلى ما كان فيه، فهذا هو الاستطراد. قال الفريق الاستطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبة بأن يخرج المتكلم من الكلام الذي هو مستصل فيه إلى غيره، باستدعاء مناسبة ثم يرجع إلى ما كان فيه. المؤلف رحمه الله تعالى قال اهتزت وربت إن الذي أحياها لم يحيي به الموتى، لأن ضم إلى هذه الآية التي قبل هذا استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحياها، ثم قال إن الذي يحيي في آياتنا لا يخفون علينا. ظهر أن هناك انفصال، ثم استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إيش دخل هذه الجلالة، ومن الله من آياته أن أخذ أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحياها ثم قال إن الذي يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهنا كان جسام فهذا يسمى هذا الانفصال يسمى استطراد. هذا الانفصال بين معنيين كان المفروض ان يكون هناك اتصال بينهما ثم قطعتهما بكلاهما فهذا الانفصال يسمونه استطراد ثم تعود الى ما انت فيه يسمونه استطراد. هذا من المثال ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال ومن امثله ايضا قوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او قسمه قليلا اجد عليه واتقي قولا تفطيرا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قلا. فقوله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا استطراد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل كراه الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نقسمه قليلا أو أجد عليه واتق ولا تقيا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم رجع إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقوم قيلا. فما يحصل من انقطاع بين كلامين فهذا يسمونه استطراد وهو من المعاني البلاغية في القرآن الكريم وهو كذلك. فقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا استطراد لأنه وسطه بين أوصاف الليل وما ذكره من أحكامه ثم رجع إلى حالين بعد ذلك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال رحمه الله تعالى وإما ذكر الباقلين أي التفات. قال الجابر رحمه الله ويخرج من الغيب الخطاب وبالعكس كقوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وقوله تعالى حتى إذا كنتم في فلك وجرينا بهم بريحا طيبة. هذا كلام سر رحمه الله تعالى. قال وإما ذكره الباقي اللاهين قال الانخفاض. وذكر رحمه الله تعالى قال ويوم الخروج من الغيب إلى الخطاب وبالعكس أي من الخطاب إلى الغيب كقوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. قال بتعريف لي وقلنا نحلل هذه الفاء ونعرفها. قال في تعريف الالتفات الالتفات هو الانتقال بأسلوب من صيغة المتكلم أو الخطاب إلى صيغة أو غيرته إلى صيغة أخرى من هذه الصيغ بشرط أن يعود الضمير الثاني على نفس الذي يعود له الضمير الأول. مهم جدا تعريف هذا. قال في تعريف الالتفات هو الانتقال بالأسلوب من صيغة المتكلم أو الخطاب أو الغيرة إلى صيغة أخرى من هذه الصيغ بشرط أن يعود الضمير الثاني على نفس الذي يعود عليه الضمير الأول. طيب ننظر من مثال اللي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. ما الآية الكريمة عبرت عن المعنى وهو هنا العبد على الله بصفته بطريق الغيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكان مقتضى السياق أن يلتزم طريق الغيبة حتى يكون كلامه كله على سياق الوعد يقول إياه نعبد وإياه نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين. ماشي اسوي على غيره. فكون من تقرا الى الخطاب يقول اياك نعبد واياك نستعين، هذا هو الانتقال من الغيبه الى الخطاب، وهذا اسلوب القران الكبير، اسلوب بلاغي في القران الكبير. اذن فيقال اياه نعبد واياه نستعين، ولكن الايه خالفت في التعبير في خطاب بعد غيرة بالتعبير بعد الغيرة لخطاب في قول إياك نعبد يسمك ذاتا، في قول انتقل إلى الخطاب يسمك ذاتا، وفي ذات من غيرة الخطاب العكس لأنه مخالف لظاهر السياق. مأخوذ من قوله كيف الإنسان يتحول بعنقه إلى اليمين أو اليسار، كيف إذا تحول بعنقه من اليمين أو اليسار أو العكس. ونلاحظ أن الضمير الثاني يعود على لفظ الجلالة إياك نعبد إياك نعبد، وهو الذي عاد إلى الضمير الأول. الحمد لله رب العالمين ورحمة فالالتفات أيضا يعود إلى أول إلا أنه كان بلفظ الخطاب، فإذا هذا قيد الظن بأن يعود الضمير الثاني إلى الضمير الأول حتى. ثم قال الجر رحمه الله تعالى قال إن ولد في المباقي الذي قال والتتميم والتتميم، هذه كلها معاني بلاغية تتبعها الجر رحمه الله تعالى وجاء بها برؤوس أقران. وواحد كما قلنا رحمه الله تعالى لا يبالغ سبحانه كذلك قال والتتميم، ثم عرف وقال والتتميم تقييد له لمحتمل كقوله تعالى تخذ بوضاء من غير سوء. هذا كلام الجلال رحمه الله تعالى قال وإن ضرب عند الباقي اللامي له والتتميم، ثم عفو قال والتتميم تقييد له المحتمل كقوله تعالى تخذ بوضاء من غير سوء. جاء أهل البلاغة وعرفوا التتميم قالوا هو أن يؤتى في كلام لا يؤمن خلاف المقصود بفضلة. أهل البلاغة قالوا هو أن يؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود بفضلة، كقوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، فقوله على حبه تتميم كلام ثم وآتى المال على حبه قوله تتميم، لأن المعنى تم قبلها. ومثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقولوا مما تحبون تتميم المعنى تم لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فقولوا مما تحبون تتميم. نعود تعالى قالوا هو أن يؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود بفضلة، ثم هذه بالفضلة ما تحبون ثم قال رحمه الله تعالى ولي أغداه الجل رحمه الله قال ومما وضع عند باقباني لفظ الأغداف معنى أغداف. قال الجبري من يرداه التعبير عن المعنى بلازمه كقوله تعالى قاصرات الطرف أي عفيفات، فالمن رحمه الله تعالى قال ومما ورد أيضا له أبي أرداه ثم عرفه وعرفه قال التعبير عن ما بلازمه كقوله تعالى قاصرات الطرف أي عفيفات. العلماء بلا قالوا هذا من الكنايات، فالكناية أساسها لفظ يطلق ويراد به لازم معناه، الكنايات لفظ يطلق ويراد به لازم معناه، ومنه قوله تعالى فيهم قاصرات الطرف لم يطفهن إنس قبلهم ولا جان، كناية عن العفة، وأنهن لا يتطلعن إلى غير أزواجهن قاصرات الطرف على أزواجهن. وقوله حيث أن هذا معنى قوله والأرداف التعبير عن المعنى بلازمه بلازمه كقول تعالى قاصرات الطرف أي عفيفات، فيلزم من قصر الطرف على العفة، يلزم من قصر الطرف على الزوج هي هي العفة. وكما قلنا هذا المعنى عند أهل البلاغة يسمونه كناية، ثم قال وإن وردت أيضا عند البقلاني الاعتراض، الاعتراض قال وهو إدخال جملة بين كلام متعلق تأكيدا، الاعتراض إدخال جملة بين كلام متعلق تأكيدا كقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى هدى الله أهديت أحد فما أوتيتم، انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فيما قال قال أهل البلاغة من تعريف الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من إعراب لفائدة سوى به الإيهام. قالوا في تعريف الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من إعراب لفائدة سوى دفع الإيهام كقوله تعالى وجعلوا لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله بنات سبحانه، كلمة سبحانه هذه معترضة، ويجعلون لله بنات ولهم ما يشتهون، ذات سبحانه تنزيها لله جل وعلا معترضة، ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فجل سبحانه معترضة بمبادرته وتنزيه لله تعالى عن البنات، وإذا السياق ويجعلون لله بنات ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله بنات ولهم ما يشتهون سبحانه، فجاءت النص وأن يكون هنا في هذا المكان مبادرة إلى نفي البنات وهل يجعل الله جل وعلا، فهذا يسمونه اعتراض لا محل له من إعراب عندهم. ثم قال والتشبيه، ولما ذكر من باقي اللام التشبيه حقيقة أن الجهر رحمه الله تعالى كما قلت نحمد له أنه ذكر هذه الجزئيات، وهو إن كانت كما قلت يعني لم يفسر تفسيرا إلا أنه يجعل الإنسان يقرأ كتابه الجميل هذه التي هي شرح العقيدة يعود إلى هذه المعاني ويبحثها في كتبها ويفهمها ويعلم أن الباقي الذي رحمه الله تعالى قد أودع كتابه هذه المعاني الكثيرة التي التي لم يوصف آخرون ممن ذكروه ولم يذكروا ما تبنى كتابه. فنحمد للجبري هذه اللفتة الجميلة في كونه ذكر هذه الكلمات وهذه المعاني التي تتضمنها هذا الكتاب وإعجاز القرآن الكريم لذاك اللون. وهو إن كان قد جاء بهذه في رئيس أقلام لكن نحمد له ذلك. فعلى من رأى شرحه هذا إن يعود إلى بيانها وتفسيرها ويطلع عليها. ثم قال والتشبيه أن مما ورد في عند داخل ذلك في كتابه التشبيه. قال هو عظم وقال وهو أعطاء فرع مال الأصل بالكاف وكأن للمبالغة وإن لم يصرح بها كان مجازا وإن لم يصرح بأفكاد أو بكلمة بأبدا تستشبيه كان مجازا. ومن ثم اقتضى مشبها ومشبها به ومقنين مشبه تشبيه لابد له من مشبه ومشبه به. ثم لابد أن يشترك في شيء ويختلف في آخر. هناك قرية محمد أسد لابد هناك شيء يربط بينهما رابط بين هذا وهذا ويختلفان في آخر وكل يكون في الذات وفي الصفات. فمن تشبيه المحسوس لمحسوس قوله تعالى والقمر قدرناه منازل إلى آخر ما ذكر. نعود نحن لنفسر ونفسر ما قال عبد الله رحمه الله تعالى. قال في تعريف التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين أو أشياء للشراكين في معنى ما بأداة ملفوظة أو ملحوظة كالكاف ونحوها لغرض مقصود. وأركان التشبيه أربعة: المشبه به، إراج التشبيه، وجه الشبه. هذه الأمور لابد أن توفرها للتشبيه. إذن تعريفه هو عقد مماثلة بين شيئين أو أشياء للشراكين في معنى ما بأداة ملحوظة أو ملحوظة قد تكون ملحوظة كأن أو كاف أو كالكاف ونحوها لغرض مقصود. تشبه عندك غرض مقصود تقصد به أو شرعا أو شجاعا أو نحو ذلك. ثم قال وأركان التشبيه أربعة لا بد منها: المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. وحق أن التشبيه بعد طويل قالوا التشبيه والتنبيه في اللغة لفظان مترادفان. التشبيه والتمثيل في اللغة لفظان مترادفان على معنى واحد، ولكنهما في اصطلاح البيانيين يخالف كل منهما الآخر. في اللغة هذه اللغة تمثيل وتشبيه كما قالوا معناهما، ولكن عند علماء البلاغة فرق بينهما. من التشبيه قول الله جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف ولم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن. وقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. هذا تشبيه كاء. وقل تعالى: نسائكم حرث لكم ذات حرثكم أما شئتم. سيسمعنا أن الرجل تشير أن تكون بالكاف كما قال كأن أو بالكاف وحدها ك أو يحضر بأداها محمد يحضرها نهائيا. في الآية الأولى في قوله تعالى كأنهم الياقوت والمرجان شبه حور العين المقيمات في الجنة بحجر من الأحجار الكريمة هو الياقوت والمرجان. في سورة المشاركة بينهما ونقاء اللون وصفاؤه الصيغة جميعا هي صفاء اللون ونقاؤه. قال شبه حور العين بأحجار كريمة معروفة وهو الياقوت والمرجان. فسيرة المرونة وهو نقاء لون وصفائه كأنهم الياقوت والمرجان. الآية الثانية قوله تعالى وقال القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم شدها القمر بعد اكتمال سدارته وضوء الساطع الذي بدد الظلام بالعرجون القديم في الدقة والنحون والإنحناء نقص حتى عاد حتى صار كالعرجون القديم. الآية الثالثة في قوله تعالى نساؤكم حظ لكم شبه النساء بالأرض التي تحرث للزرع لأن رحم المرأة ينبت في الأرض كما ينبت البير في الأرض وذكر بما تكبر العنواء يا عمران مع أنه لم يجزه حرث الأرض التشبيه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم خلت من نفس التشبيه. أما المشبه والمشبه به سماء طرفين مشبه به سماء طرفين تشبيه فلا بد لكل تشبيه من وجوده مشبه ومشبه به ما بد من وجود مشبه صراحة أو دليل. وقد يحمل المشبه لأن به كقوله تعالى في السماء فقيرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون من هم صم بكم عمي ثم لا يرجعون صم بكم عمي فالمشبه محذوب يعود على المنافقين لا يجي لكم قبل ذلك كنا لا بد من يرد طرفي تشبيه مشبه مشبه به وقد يحدث بمعنى فمدار الحجر هنا وقد يحدث مشبه للعلم به كقول تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فمشبه محذوف يعود على المنافقين اهل الوعد ذكر في الايه السابقه والتقدير هم كالصم وكالبكم وكالعم. وأما الأداة فهي كل ده يدل على المشابهة وقد تكون حرفا أو اسما أو فعلا. بالتشبيه هذه قد تكون حرفا أو اسما أو فعلا كمثال والحرف كالفاظ وكأن الحرف إذا عدنا إلى الآية السابقة في قوله تعالى كأنهم الياقوت والحرف كالكاف وكأن أثر قوله تعالى كأنهم كالعرجون كالكاف كالعرجون والحرف كالكاف وكأن والاسم منهم شبه ومثل وماثل ومضارع ومحاكم وما كان بمعناه أو مشتقا منه. فقوله أما الأداة فقد تكون حرفا قد تكون اسما وقد تكون فعلا. فقد تكون حرفا كما قال كأن وكالكاف، وقد تكون اسما مثل محمد بن مدرك كذا أو شبه أو مماثل أو مضارع أو محاكم وما كان معناه. تقول تعالى وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وحور العين ما قال كأن أو كالكاف، وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقوله اسم مثل مثل شبه ومافي ومضالع ومحاكم، والفعل مثل شابه وحاكى وجعل وحسب وخال وغير ذلك. فقد تكون بأدنى تفعل مثل شابه وحاكى وجعل وحسب وخال. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، جعل وجعلنا الليل لباسا. قالوا يا موسى إما أن تلقوا وإما أن نكون أولا، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصاهم يخيل إليه من سحرهم، يخيل من سحرهم. فإذا قد يكون فعل فشابها وحاكى وجعل وحسب وخال وخال. ومن أدوات التشبيه علم أيضا كما قال تجري أهل التشبيه في علم، قال وهي أيضا من ذلك. قالوا وقد تحذف آلات الأداة أو وجه الشبه أيضا معا في اللفظ لا في التقرير كالآية الثالثة في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقد تحلف بالأداة أو وجه الشبه أو هو معا في اللفظ لا في التقرير كالآية الثالثة، وهي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. وقد تحلف الأداة أو وجه الشبه أو هو معاً، فليس فيها نساؤكم حاضر لكم ليس فيها أداة، وكما قال أو وجه الشبه كذلك أو هو معاً فهو محذوفان في آية المنى. جاء بألفية قال الشاعر يا شبيه البدر حسن وضياء ومنالا، وقول الله تعالى وله الجلال المنشآت في البحر كالأعلام، وقول تعالى وجلت عرضها كعرض السماء، وقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال وجعلنا الليل لباسا، وقال وترى الجلال تحسبها جامية أو تمرغر السحاب. فالتسميات في مجموعة ألف، وهي قول الشعر يا شبيه البدر حسنا وضياء، وقول تعالى لما قال يا شبيه هذا قال هذه واضحة جلية لوجود أركان التشبيه أربعة، يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا. أيدي الشبه الأربعة مذكرة فيها شبه مشبه به وجه الشبه، يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا، يا شبيه الغصن دينا وقواما واعتدالا. أركان التشبيه الأربعة كلها مذكرة فيها. قال وقد يحلف وجه الشبه كما في مجموعة باء، باء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وقد يحلف وجه الشبه وله الجوار المنشآت في البحر فلعلى ما هو وجه الشرعي هنا محذوف، وقد يخلف وجه الشرعي كما قال تعالى وله الجلال المنشآت في البحر كالأعلام، فحرف وجه الشرعي وذلك حين تتوهم النفس المتكلمة أن الطرفين يتحدان في جميع الصفات. وقد يحلف الوجه والأداة معا مع بقاء طرفين، الوجه محلوف والأداة محلوفة، إنما المؤمنون أختم. وقد يحلف، وهذا من أبلغ البلاغة اتحاد الشيء كشيء واحد، إنما المناقة كالإخوة. فلما حلف الوجه وحلف الأداه صار كالشيء كأنه شيء واحد، إنما المؤمنون إخوة، ما قال كالإخوات، وقال كالإخوة في يده في التعبير هنا، لكن بانتساجه وكان هنا شيء واحد ما فقر المؤمن. فإذا قال وقد يحلف الوجه والأداه معا مع إبقاء الطرفين على أن يكون المشبه به خبرا عن المشبه أو ذلك الخبر عنه. قالوا أهل البلاغة ويسمى التشبيه الذي يكره فيه الأداة مثلا، يسمى التشبيه الذي يكره فيه الأداة سواء كانت الكاف أو كان يسمى مثلا، ومحذوم الأداة مؤكدا ما ذكر في هذا الشبه مفسرا، ما حضر من وجهه مجملا وما حضر من ولاداته ووجهه بذيغا، إنما المؤمنون أخواته بذيغا، وما حضر في المن الأدات ووجهه سمى بذيغا. ثم قال رحمه الله تعالى، من رحمه الله تعالى بعد هذا تعرض وقال من المحسوس والمعقول، ومن المحسوس قال فما تشبيه المحسوس بالمحسوس، قال تعالى والقمر قدرناه منازلا محسوس بالمحسوس حتى عاد كالعهد القديم. تشبيه المحسوس بالمحسوس له كثير من القرآن الكريم، شاع في القرآن الكريم تشبيه المحسوس بالمحسوس، ومن ذلك يقول الله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تكون أنعام أمر مثل لهم. فقد صور القرآن الكريم الكفار بأنهم يأكلون ويتمتعون غافلين كما تأكل أنعام، محسوس محسوس كل يوم محسوس، فهذا محسوس ومشبه به محسوس كذلك، ويسمى تشبيه. وكقول المؤلف رحمه الله تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالأرجلين قديم، وتشبيه محسوس محسوس محسوس معروف ملحوظ معروف. وكما قلنا هناك مثال آخر في قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويكون كما تأكل الأنعام، فهذا محسوس محسوس. ثم وهناك تذكير كما قلنا ناخذ فقط حتى لا نضغط علينا. قال ايضا المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال ومن تشبيه المعقول بالمحسوس، لاحظوا انه قال تشبيه المحسوس بالمحسوس تشبيه المعقول المحسوسي تشبيه المعقول هنا مرتبة تصيب تشبيه المعقول المعقول كما قال الآن تشبيه محسوس محسوس مقابل تشبيه المعقول بمعقول وهو المعاني الكلية التي تدرك العقل كتشبيه العلم بالحياة وتشبيه الجهل بالموت والماضي بالهلاك والفقر بالكفر والفقر بالكفر فتشبيه المعقول بالمعقول هو من المعاني الكلية التي تدرك العقل كتشبيه العلم بالحياة والجهل بالموت والماضي بالهلاك والفقر بالكفر. نعم ها تشبيه العلم بالحياة. نعم العلم العلم بالحياة. نعم نعم وتشبيه الجهل بالموت والفقر بالكفر. ثم قالوا هنا أيضا تشبيه المعقول بالمحسوس إلى هنا تشبيه محسوس بالمحسوس تشبيه معقول بالمعقول وتشبيه معقول محسوس تشبيه معقول بالمحسوس كقوله تعالى له دعوة الحق ومبنية العلوم الدينيه لا يسجد لهم شيء إلا كباسط كفيه والماء من رغفة شبه الله جل وعلا عباده وفريحهما يدعون عارية ولا يرجع هذا الدعاء عن البائدة بمن يشرب كفيه الماء ليشرب فلا يصل الماء وهم ما دامت كفاه مبسوطتان ومن يدعون دينه لا سيرم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليرجع فاه وما أدبره إن تشبيه معقول بالمحسوس فهذا كما قال مثاله هذا قال شبه الله عباد الوثني حين يدعون عادة ويرجع هذا الدعاء بيده بمن يشتو محسوسا بلي وهذا شيء يعني تشبيه المعقول بالمحسوس. ثم قال القسم الرابع منه تشبيه محسوس بالمعقول يعني كما قلنا هناك أقسام تشبيه المعقول بالمعقول تشبيه المحسوس بالمحسوس تشبيه المعقول بالمحسوس القسم الرابع تشبيه المحسوس بالمعقول عكس. قال الجبر رحمه الله تعالى عن هذا القسم سماه ومن تشبيه الموجود بما يتخيل وجوده هكذا سماه في كتابه قال ومن تشبيه الموجود بما يتخيل وجوده وعلماء بلاغة قال سماه تشبيه المحسوس بالمعقول وذاول الأدب بالمثال الذي ذكره قوم قول الله جل وعلا إنها شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين تشبيه المحسوس بالمعقول من وراء رؤوس الشياطين هذا مما يسمونه تشبيه المحسوس بالمعقول فكون لكن ذلك بقصد البشاعة والشناعة فالذي رحمه الله قال ومن تشبيه الموجود بما يتخيل بما يتخيل وجوده بما يتخيل وجوده ومثل قوله تعالى وألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان من رأى الجان هذا ولا من ذا فتعبير الجبريل قال ومن تشبيه الموجود بما يتخير تخيره فيه علماء البلاغة سماه قال ومن تشبيه المحسوس المعقول عن أساس التقسيم ما بالتقسيم تشبيه المحسوس المعقول ثم جاء الأمثلة التي ذكرها الدعوة رحمه الله تعالى فهذا تقسيم هذه التشبيهات التي ذكرها وكما قلنا التعبير من في نعم ثم يعود إلى كلام نعم قال هناك هنا قرآن محسوس المعقول فالغيه يرى ظهور محسوس المعقول وما نقول منه محسوس وجعلنا آية النهال المبصرة آية النهال المبصرة ومن تشبيه المعقول المحسوس فذكر لنا الأقسام كلها قال ومن تشبيه الموجود ما يتخيل وجوده قرأها كأنه رؤوس الشياطين ونحن قلنا الآن من تشبيه المحسوس بالمعقول سموه علم البلاغة قال هو ومن تشبيه الموجود بما يتخيل وجوده قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين وهم هنا قالوا من تشبيه المحسوس بالمعقول فإذا كان هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله جل وعلا ونفعنا بما علمنا وأوقعنا في الكتب ربع قلوبنا ومن صدورنا وأعدائنا هرمونا وحقيقة كما قلت هذا الكتاب هذه المباحث التي في الكتاب مباحث قيمة جدا ولكن لكونها يعني لم تحل بطلاب علم كما ينبغي فهو كما نرى يكتب بطبقته من الناس علماء ولا يفصل تفصيلا كما ينبغي ان يفصل هذا على ان شاء الله اذا انتهينا منه يكون شيء يكون انا شرحه ان شاء الله على هذا ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما علمنا بما سمعنا واقرانا فيما وضع قلوبنا ونصدقنا وجل احسائنا وفضلنا مغنيا منه الذي ذلك قد عليه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه